أن لا يكون بينه وبين أقربائه الكفار موالات بالقلب، لكن الدين يسر ويصل أقربائه، لكن رحم يبلها ببلالها كما قال، كما قال وصاحبهما في الدنيا معروف. لكن الولاية والحمد لله والمصافة هذا أمر قلبي، ولذلك الولاء والبراء أمر قلبي ما له علاقة بالتعامل. فلذلك يمكن الإنسان أن يعامل الكفار ويعامل الفسقة ليجرهم إلى الدين، ولينظروا أن هذا الدين دين جميل، ويكون من الإحسان إليهم ليقلعوا عن الكفر. أما يكون بقلبه يحب الكفار هذا خطر، يعني محبة الكفار بالقلب خطر، لأن الله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. إذن لا بد أن يكون قلب المسلم متملص من الكفر وأهل الكفر، لا بد. أما عدم ظلمهم ومجاملتهم كما قال عمر في صحيح البخاري عن عمر إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، يعني فالإسلام مطالب بالتجمل للناس ومجاملتهم وعدم الإساءة إليهم والإحسان إلى الناس، لكن بالقلب لا، القلب لا تحب إلا المسلم، الكافر مشكل. إذن قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا تجعلوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا اختاروا وأحبوا واختاروا الكفر على الإيمان. إذن هذا يجعل التعامل مع الكفار بحذر وبطريق ينتبه الإنسان لقلبه فيها. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم أي ومن يتولى الكفار من المسلمين فأولئك هم الظالمون، قصر إضافي، يعني فأولئك هم الظالمون لا غيرهم، لشناعة ذلك التولي ولخطورته على الإسلام وعلى المسلمين. والظالم هو الذي يضع الأمر في غير موضعه، أصل الظلم أن تنخض المرأة روبها قبل أن يروب، هذا أصل الظليم وأصل الظلم، ثم استعملوه في كل وضع شيء في غير موضعه. ومن أخطر الظلم وضع العبادة في غير الله، إذن هو وضع الشيء في غير موضعه يسمى ظلم. ومنه وقائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العدك الظليم وهو عصب اللسان، وهل يخفى عليه اللبن الذي مخض قبل أن يروب واللبن الذي ترك حتى راب، لا يخفى ذلك على عصب اللسان. ثم استعمله على كل ظلم، كل ما من وضع الشيء في غير موضعه سمية ظلما، ومن أعظم الظلم وضع العبادة في غير موضعها في غير الله تعالى. إذن ومن يواليهم ويصافيهم منكم أيها المؤمنون فأولئك هم الظالمون الخارجون عن طاعة الله تعالى المتعدد لحدوده. ثم بين أن المحاب بالبشطر ثمانية وبالإيجاز أربعة، وأن هذه المحاب إذا كان الإنسان يختارها عن الله ورسوله وجهاد في سبيله فذلك خطر عليه، ذلك هذا الدين لا بد من ممارسته لينفعنا. إذا لم نمارس الدين ونعمل به يكون انتفاعنا به ناقصا، لا بد أن نمارس. الله يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه جميع المحابة التي تحب في الدنيا. أحب إليكم خبر كان، أحب إليكم ممن؟ من الله ورسوله وجهاده في سبيله، فتربصوا. أمر للتهديد والتخويف. إذن هذا الدين جاءك وقال لك إن المحاب كبريات المحاب هذه الثمانية، وأنها ينبغي أن تجعل رضا الله ورضا رسوله وإعلاء كلمة الله ودينه فوق هذه، فإن لم تفعل ذلك فأنت في خطر. إذن إذا وقفنا عند هذه الآية ونظرنا إلى واقع المسلمين وواقع الأمة، نجد أن واقعنا سببه أنه من عند أنفسنا، قل هو من عندي أنفسكم. الآباء لأنهم أصل الإنسان، والإنسان إذا لم يكن له أصل لا شيء، والأبناء لأن الله جبل في القلوب محبتهم. قالوا الولد ليس من الدنيا، قال لأن متعة الولد مثل نعيم الجنة. وإخوانكم الأخ لأنه يلد مع الإنسان ويربى معاه فيكون القلب متعلق به، والزوجة ليسكن إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، وعشيرتكم في قراءة الجمهور وقراءة شعبة وعشيرتكم، وأموال اقترفتمها أخذتمها، وتجارة تخاف من كسادها تنتظر بها السوق، فإذا سافرتم أو انشغلتم عنها نزلت فضاع الربح، ومساكن بيوت وقصور واستراحات ومزارع وعمائل ومساكن ترضونها. إذن هذه المحاب، هذه المحاب إذا كانت هذه أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاد في سبيله فتربصوا. إذن هذا بالبسط وبالإيجاز، الأقارب وعشيرة الإنسان وزوجته والأموال التي كسبها والأموال التي يريد أن يجلبها والمساكن، أربعة بالإيجاز. هذه إذا كانت هذه أحب إلينا من الله ومن رسوله ومن طاعتهم ومن تنفيذ أوامرهم واجتناب نواهيهم ومن الجهاد لإعلاء كلمة الله، تربصوا انتظروا. هذا أمر للتهديد وللتخويف حتى يأتي الله بأمره، وهو ما لا وهو ما يقع لمن فعل هذا. ولذلك قالوا إن هذه الآيات نزلت بعد أول التوبة، هذه فتح مكة. والله لا يهدي القوم، تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله تعالى. قالوا إن هذا نزل في النفر الذين تعلق بهم أقرباؤهم في مكة ولم يتركوهم يهاجرون، وكانوا يقولوا لمن تتركنا، نناشدك الله والرحم إلا بقيت معنا، فيرق لهم ويبقى معهم. وفي ذلك الوقت كانت الهجرة واجبة، ولذلك قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. إذن لا بد للمسلم الذي يريد أن ينجو أن يكون رضا الله ورضا رسوله والجهاد في سبيله أقدم من هذه الأمور التي ذكرت. ولذلك قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد وأطعتم الله في ذلك الأمر. فلذلك هذه الدنيا دار تكليف، دار عمل، دار بذل. أما نريد الجنة بدون ما نقدم ما حصل، لا نغالب. الجنة لازم لها من مهر، لازم من بذل. أما واحد يريد يجلس ولا يقدم لدينه ولا لأمته ولا يمتثل الأوامر ولا يجتنب النواهي ويريد الجنة، هذا صعب. ولذلك ربنا يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول إن الله اشترى. اشترى، الشراء فيه ثمن وفيه مثمن. ويقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذن لا بد أن تكون طاعة الله، أن تكون طاعة الله وطاعة رسوله وإعلاء كلمة الله، أن تكون هذه مقدمة على غيرها، على المال والولد والأحبة والزوجة والأقارب. لذلك الآن مشكلتنا أننا لا نسير على الطريقة المرسومة للمسلمين، فلذلك هذا سبب لنا تقويضا وتسلطا من أعدائنا علينا. لذلك باختصار، الدنيا حكمها قانون إيش؟ قانون المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر. لذلك من أكبر أسباب ضعف الأمة المسلمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذه هي مشكلة الأمة في هذا العصر. 1,600,000,000 مشكلة الحقيقية أوامر معطلة. أعدوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، تعاونوا. أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. لا تقربوا الزنا، إذن مشكلة الأمة الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إذن إذا أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونقوم بالأسباب، لأن من أكبر الأسباب امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك أخطر شيء على الأمة المسلمة المعاصي، لا يوجد شيء أخطر من المعاصي، لأن المعاصي هي التي تعوق المسلمين، هي التي تقسي القلب، هي التي تسهل على الإنسان المعاصي، هي التي تصعب عليه العبادة، تصعب عليه قيام الليل، تصعب عليه ترك الغيبة، تصعب عليه البذل، تصعب عليه التضحية. المعاصي تعوق، مثل الإنسان ليكون فيه شرك، يكون ماسكه مربوط. فالمعاصي تربط الإنسان عن العمل. لذلك كان عمر إذا مشى يشيع الجيش يقول أنا لا أخاف عليكم إلا من المعاصي، لا أخاف عليكم من عدوكم، وإنما أخاف عليكم أن تعصوا ربكم. فالمعاصي هي التي تسبب التعويق وتسبب الاختلاف وتسبب الضعف وتسبب الهزيمة. ولذلك ما ضر المسلمين إلا الذنوب، سواء كان في يوم أحد أو يوم حنين كما سيأتي، أو في الأندلس، أو في أي قضية. ولذلك قال قل هو من عندي أنفسكم، وقال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن يجب علينا أن تكون مرضاة الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتمام بإعلاء كلمة الله بالجهاد بأنواعه، هذه يجب أن تكون أحب إلينا من كل شيء. فإن لم نفعل فالتهديد واقع وحاصل بقوله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، وهو هزيمة من لم يقم بهذا وخذلانه ووقعه في الورطة. والله لا يهدي القوم الفاسقين، هنا فيه إشكال. نحن نرى الفاسقين يتوبون ويدخلون في الإسلام، والله يقول لا يهدي القوم الفاسقين. وللعلماء في هذا قولان: القول الأول أن الفاسقين الذين كتب لهم الشقاوة فهؤلاء لا يهديهم الله، كما قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن هذا مقصود بهم من ختم لهم بالشقاوة. وقيل لا يهدي القوم الفاسقين ما داموا على فسقهم، فإذا أقلعوا عن الفسق وتابوا منه عند ذلك الله يهديهم ويرشدهم، كما قال من تاب تاب الله عليه. ولذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذن لا بد لنا أن نهتم بطاعة الله وبطاعة رسوله وبالاهتمام بالجهاد في سبيله حتى ننجو ونسلم من هذا التهديد، وهو قوله فتربصوا. والمحاب الموجودة يجب أن تكون تحت طاعة الله وتحت طاعة رسوله وتحت الجهاد في سبيل الله. لا بد أن نعمل هذا وأن نبذل الغالي والنفيس في أن نطيع ربنا. وطاعة الرسول هي طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما أتاكم الرسول فخذوه. هذه الآيات الثلاثة فيها كل الطاعة بأنواعها. والجهاد هو ذروة سلام الإسلام، وما تركه قوم إلا ذلوا. الجهاد بالنفس، الجهاد بالمال، الجهاد بالكلام، الجهاد بالوقت، الجهاد وأنواع الجهاد لا تنتهي. ومن أعظم الجهاد الجود بالنفس، أقصى غاية الجود. ولذلك الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة غالية، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الجنة غالية فلازم لها من مهر، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. فالجنة لازم لها من ثمن. ولذا نحن الآن أهم ما نهتم به هو أن نهتم بالسلوك الإسلامي. فإذا كان كل واحد منا يتبع سلوك الإسلام لانتشر الإسلام في الأرض. كل واحد منا يتكلم كلام المسلم، ينظر نظرة المسلم، يمشي مشية المسلم، يبيع بيع المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم، يلبس لباس المسلم، يمشي مشية المسلم. فإذا كان كل واحد منا يلبس الدين انتشر الإسلام. أما إذا كان الواحد يتكلم بالإسلام ويعمل بخلافه هذا يسبب للأمة انفصام. فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، هذا مشكل. إذا كان المسلم يتكلم بالإسلام ويعمل ضد الدين هذا مشكلة. لذلك الله يقول وما أريد العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إذن أهم شيء أن كل واحد منا يجتهد في أن يقيم الدين على نفسه، فإذا قام كل واحد منا بذلك ارتفعت الأمة وتعاونت ونزل المطر وجاء الخير ودمر الرب أعداءنا وخوفهم منا وجعلنا كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس. أما إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، الله يهديكم، طيب الله يهديك أنت ماذا فعلت أنت وأنت يعني مجعول في حصانة عن الذنوب وما فعلوا، طيب لما لا تفعل أنت؟ كل امرئ بما كسب رهين. ولذلك كل إنسان مكلف بنفسه، فينبغي لكل واحد منا أن يجتهد في الطاعة، لا يتخلف عن الجماعة، لا يعق والديه، لا يرابي، لا يأذي جيرانه، لا يفرط في الواجب، يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. بعض الناس ما يهمه دائما يرابي، والذي يرابي ويستعمل الربا مثل الذي يشرب السم أو يحقن جسمه السم. الربا خطير، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب يمحق الله. ذروا ما بقي من الربا، لا يأكل الحرام، لأن الحرام إذا أكله المسلم نبت الجسم بالحرام فتنجس الجسم وقسى القلب، فهانت عليه المعاصي وصعبت عليه الطاعة فهلك. ذلك كان الصحابة يخافون من المعاصي، يخافون من الذنوب. فلذلك ينبغي الحقيقة أن نجتهد بقدر طاعتنا في الطاعة، ونحاول أن نعلم أن الله تعالى كريم ولا يهلك عليه إلا هالك. ومن وقع في خطيئة يتوب، يتوب، إن الحسنات يهبن السيئات، وأتبع السيئة تمحوها. إذن هذه الآيات الحقيقة تجعل محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله فوق كل المحاب، وأننا إذا لم نفعل هذا فنحن في خطر. فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، وهو يعني هزيمة من لم يقم بهذا وإباقه وأسره وقتله وسبيه وأخذ ماله، ويوم القيامة يجد النار عيالا بالله. والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين هم اتصفوا بالفسق. ثم يقول جل وعلا والله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. شوف امتنان الله علينا يوم بدر ويوم الأحزاب وقريظة والنضير وخيبر وغير ذلك في مواطن كثيرة. نصركم ونصرنا يوم بدر ونحن متصفون بالذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، جملة حالية، أي نصركم في حال ذلكم وضعفكم وقلة عددكم وعددكم، لكنه جاءت الملائكة وقاتلت وانتصر المسلمون. ويوم حنين ونصركم يوم حنين بعد أن قلتم ما قلتم ولن نغلب من قلة وأصابكم ما أصابكم فهزمتم، والله تعالى أنزل السكينة على رسوله وأنزل الملائكة ثم نصركم يوم حنين بعد أن انهزمتم ووقعتم فيما وقعتم فيه. إذن نعم الله عليكم كثيرة، فاشكروه واتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه وأطيعوا رسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك سعدتم في دنياكم ورحمتم في أخراكم. إذن والله لقد نصركم الله في مواطن، في مواقع، المواطن هنا جمع موطن وهو المواقع كثيرة، قالوا 80 موقعة، موقعة بين غزوة وسرية. ويوم حنين، حنين وادي بين مكة والطائف، وقعت فيه معركة هوازن، وهوازن مالك بن النضر النصر وهو هوازني وثقيف كانوا في 4000، وجاءتهم المسلمون في 12,000، 10 من المدينة و2,000 من مكة، وقيل 14 وقيل 16. فقال أحدهم لن نغلب اليوم من قلة، فساء النبي صلى الله عليه ذلك وكأنهم اضطروا بكثرتهم، فبين الله لهم أن الكثرة لا تنصر، وإن الذي ينصر هو الله وتوفيق وتأييد وإنزال السكينة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم إيش فلم تغني عنكم شيء، ولذلك كمنوا لهم في منعرج الوادي، وكانوا هوازن يعني رماه من الطراز الأول فضربوهم بالنبال، وعند ذلك انهزم المسلمون، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رسولا فيهم العباس وفيهم ابن عمه أبو سفيان. وفيهم علي وأسامة وأيمن بن أبي أيمن. فنادى فيهم العباس يا أصحاب السمرة يا أصحاب بيعة الرضوان، فسمعوه وكان صوته جهر، فرجع الصحابة كأنهم يعني لحبتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعهم كالبقر على أولادها. ثم أنزل الله السكينة وانهزمت هوازن، وأخذوا منهم أموالا كثيرة، وسبوا منهم ذراري كثيرة. وعند ذلك آمنت هوازن وجاءت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن أردتم المال أو الأولاد والنساء، قالوا لا نعدل بالأحساب شيئا. فقال من أراد أن تطيب نفسه عن حقه فليفعل، ومن لم يريد فنحن نعوضه. وأعطاهم نساءهم وأولادهم وأخذ منهم المال، ثم رد لهم بعضه وقسم على المؤلف من قريش ومن كان معهم أموالا كثيرة، حتى قال قائل الأنصار لقد أعطى قومه ودماؤنا تقطر منهم. حن إلى قومه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعا الأنصار في قبة عنده من أدم وقال إن شئتم ألم جئتكم فقراء فأغناكم الله بي، ومتفرقين فضمكم الله بي، وضلالا فهداكم الله بي، ولكن يمكن أن تقولوا؟ قال وما نقول؟ قال تقولوا جئتنا يعني مطرودا من قومك فأعززناك وجعلناك في منع وفعلنا وفعلنا، ولكن أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم برحالكم؟ الناس دثار والأنصار شعار، ورضوا وبكوا وقالوا رضينا رضينا، وقال هذا لم يفعله منا إلا الشباب، وأما الكبار لم يقولوا هذا. فكانت حنين من الغزوات الفاصلة، ولم يكن بعدها إلا تبوك. إذن ولقد نصركم الله في مواطن عدة، ونصركم يوم حنين بعد أن حصل لكم ما حصل لكم، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت مع وسعها، ثم وليتم مدبرين هاربين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم ترها، قيل نزل 5 من الملائكة أو 6 أو 8 آلاف، كثروا المسلمين وثبتوهم وخوفوا الأعداء. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصبة من تراب وقال شاهت الوجوه فرما بها القوم، ومن بعدها انهزموا وامتلأت أعينهم وأفواههم من التراب، ولذلك قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها. وعذب الذين كفروا بالأسر والقتل والهزيمة عياذا بالله، وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، ثم بعد ذلك يوفق الله من شاء فيدخل في الإسلام كما دخلت هوازن في الإسلام ودخل غيرها من القبائل الإسلام، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. والله جل وعلا كثير المغفرة لعباده، رحيم بهم. ولذلك قد قدمنا أن دائما وصول النصر عند المسلمين في نقطتين: المسلمون إذا أرادوا أن ينتصروا يلتزموا بنقطتين. أول شيء يعدون ما يستطيعون ولو عصب، لأن الله قال وأعدوا لهم. الثاني يستقيمون على دين الله ولا يعصون الله، فإذا قام المسلمون بالركنين ينتصروا. ولذلك المسلمون يوم حنين لما التجأوا إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم دعا وعمل هذا وهم أعدوا ما يستطيعون، نزلت الملائكة وانتصروا. وكذلك يوم الأحزاب نزلت الملائكة وانتصروا، ويوم بدر. لكن يوم أحد لما خالف الرماة قل هو من عندي أنفسكم. إذن إذا أرادت الأمة المسلمة أن تتصل فتلتزم بركنين: الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. الإعداد الحسي هو أن نعد ما نستطيع ولو عصى، والإعداد المعنوي هو أن نستقيم على أوامر الله ونجتنب نواهيه. والله ينصرنا كما نصرنا يوم الأحزاب، كما قال جل وعلا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكانوا قبل ذلك عملوا الإعداد الحسي وهو حفر الخندق، حفروا الخندق والتجأوا إلى الله. وكان الأعداء عندهم قريش وهوازن وغطفان والأحابيش، وكل العرب في ذلك الوقت يقاطعون أهل المدينة ويعادونهم بجميع أنواع المقاطعة. لما التجأوا إلى الله وأعدوا ما يستطيعون أنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب، وقال جل وعلا ممتنا على المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها، ريحا عظيمة وجنودا عظماء لم ترها. إذن الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد ورسل. لذلك نحن إذا سرنا على الطريقة المرسومة لنا لازم ننتصر، وكل مشكلة تأتي لنا من المخالفة. المخالفات هي التي تأتينا بما لا. ولذلك قال: قل هو من عندي أنفسكم إن تنصروا الله إن الله لا يخلف الميعاد. فلننصر دين الله ولنعمل بطاعة الله، ولنعلم أن الجنة غالية لا بد لها من البذل، ولكن الله تعالى كريم ولا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا اضطررت أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي شيء تضطر له مباح، لكن الله لا يخفى عليه خافية. أما واحد يقول أنا مضطر وهو غير مضطر، لذلك ينبغي لنا أن نبذل الوقت والمال لديننا ولأمتنا. كل واحد منا يقدم من ماله وجاهه ووقته لدينه ولأمته يبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده، وإذا مات فرح بما قدم. وهذه الدنيا خطر لا ينفع فيها إلا من قدم قبل أن يموت. ولذلك قال: للذين لم يقدموا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا